بمحمد دامت لنا الأفراح بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكرك ترتاح فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا دارت لنا بشرابه الأقداح بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جبينه المصباح هذا الجمال هذا الجمال ولا ليوصف بعضه ملئت بمدح صفاته الألوان